بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب في القسم الثاني من الكتاب، قسم المعاملات. وتكلمنا في الدرس السابق ووصلنا إلى الحوالة، ولكن لم نكملها، بقي عندنا شيء منها. أقول، قال المؤلف رحمه الله: وشرائط الحوالة أربعة أشياء. قلنا الحوالة أو الحوالة، الحوالة التحويل، الانتقال، وهو الانتقال، هي الانتقال. وفي الشرع انتقال الحق من ذمة إلى ذمة، انتقال الحق من ذمة، من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. قال: وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المحيل، رضا المحيل وهو الذي عليه الدين، وقبول المحتال وهو الذي له الدين، وكون الحق مستقرا في الذمة، وكون الحق مستقرا في الذمة، يعني في ذمة المحيل. والمراد بأنه مستقر يعني أنه ثابت، لا أنه شيء مؤجل أو يقع عليه الخيار وما شابه. قال: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. الحوالة هو نقل حق، نقل حق في الذمة من المحيل إلى المحال عليه. فلا بد أن يكون هذا الحق يعني متجانسا، يعني في الجنس، كأن يكون ذهب بذهب أو فضة بفضة أو مثلا طعام بطعام. فإذا كان متجانسا جاز، أما إذا لم يكن متجانسا وكان هناك خلاف في الجنس كذهب بفضة وما شابه، فهنا لا يجوز، لأن مثل هذا يقتضي القبض في المجلس، يقتضي القبض في المجلس، بخلاف إذا اتحد الجنس، يعني سيدخل في باب الصرف، وهذا يشترط فيه أن لا يكون في الذمة وإنما القبض مباشرة. لذلك أن يتحد الجنس والنوع، وكذلك الأجل، يعني أنه حل الأجل لدين صاحب الحق المحيل والمحال عليه. ثم قال: وتبرأ بها الذمة، أي بالحوالة، ذمة المحيل. طيب، لو افترضنا أن المحال عليه أفلس أو أنكر الدين وما شابه، فهل يجوز للمحال أن يرجع إلى المحيل؟ الأصل أنه لا يجوز، وإنما تعلقت ذمته الجديدة بالمحال عليه، يعني الطرف الثالث بالمحال عليه. إلا، قال بعض الشافعية، إلا إذا اشترط المحتال، يعني الذي أحيل صاحب الحق، إلا إذا اشترط أنه في حال لم يتم السداد أن يرجع إلى الأول، إلا إذا اشترط، وهذا قال به بعض الشافعية، وإلا الجمهور على أنه لا يجوز له الرجوع إلى من عليه الدين الأول وهو المحيل. هذا تقريبا جملة هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. هنا في باب الحوالة مسائل أخرى تحتاج إلى تبيين. قلنا الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. هناك صور أخرى للحوالة، وتعرف عند العلماء بالسفتجة أو السفتجة، السفتجة أو السفتجة، ومعناها أن الإنسان لا يكون عليه دين أصلا، لا يكون عليه دين مسبق، وإنما أعطي مالي في بلد أعطي مالي في بلد وأشترط أن أستلم المال في بلد آخر. مثال ذلك، طبعا هذه والسفتجة قديمة، مثلا أعطي، أأتي إلى شخص في كركوك مثلا وأعطيه المال، أعطيه مثلا 10 ملايين على أن أستلم منه المال، على أن أستلم منه أو من وكيله المال مثلا في البصرة أو في بغداد، والسبب في ذلك حتى أأمن الطريق، أأمن مخاطر الطريق التي تحصل، التي ممكن أن تحصل على المال، ممكن أن يسرق، ممكن قطع الطريق إلى غير ذلك. وهذا النوع من السفتجة، هذا النوع من الحوالة، هو أيضا يسمى حوالة، هذا اختلف فيه أهل العلم. الشافعية منهم على المنع، قالوا لأنه قرض جر نفعا، قرض جر نفعا فلا يجوز، إلا في حالة واحدة، إذا أعطاه الدين ولم يشترط عليه أنه يسدد في البلد الآخر، وإنما فعل ذلك الشخص متطوعا، يعني فعله متطوعا دون اشتراط، فإن قال له أعطيك هذا المال وتسلمني مثلا في البصرة أو في بغداد أو في بلد آخر في مكة، أو فإذا كان من غير شرط وقبل يعني الشخص الذي أعطي المال صحت، وأما إذا كان مشروطا فلا. وهذه الصورة قديمة. أما الآن فعندنا نظام جديد، وهو ما يسمى بالتحويل. يعني فرق بين الحوالة والتحويل هو أن يعني الحوالة الأصلية دين يكون في الذمة نحوله من شخص إلى شخص، بخلاف التحويل الآن المعروف في المصارف مثلا، أو حتى ما يتعلق برواتب الموظفين، الدولة تحيله لهم إحالة عن طريق المكاتب أو المصارف. فما حكم هذا التحويل؟ هذا التحويل يعني تحويل المال، مثلا أنا أعطي صاحب الصيرفة مالا يحوله لي إلى بلد آخر، مثلا إلى مكة، إلى الكويت، إلى أي بلد. يعني هذا التحويل هو نوع من الحوالة، لكنه صورة جديدة من الحوالة، هي أشبه بالسفتجة منها، من الحوالة التي كانت معروفة. هذا النوع جائز، وقد أفتت جميع المجامع الإسلامية المعاصرة بجوازه، أفتت جميع المجامع الفقهية بجوازه، لكن بشرط، لكن اشترطوا على ذلك بعض الشروط، وهي التي تتعلق بتحويل الأموال. أولا، الشرط الأول أن تكون هذه الحوالة أو هذا التحويل إلى شخص آخر أن تكون من نفس العملة. يعني أحول دينار من العراق دينار إلى بلد آخر، لابد أن يكون دينار. أما إذا أحول دينار والذي يستلمه دولار، أو أحول دولار والذي يستلمه ريال أو ما شابه، هنا دخل في الموضوع حوالة ودخل، أو تحويل ودخل فيه الصرف. يعني أصبح عندنا مسألتان، تحويل وصرف. ومن المعلوم إخواني أن في الصرف لابد أن يكون هناك تقابض، أن يكون هناك تقابض. وحل هذه المسألة يكون بطريقين. الطريقة الأولى أني أحول المال الذي أريد، يعني أصرف المال الذي أريد أن أحوله مثلا إلى بلد آخر، إلى مصر مثلا، أريد أن أحول دولار لكن هناك يستلمونه دينار مصري، فماذا أفعل؟ في الصيرفة لابد أن أحول الدولار إلى دينار مصري ثم بعد ذلك يحول، أو إذا كان يستلمه دولار وأنا أريد أن أحول دينارا، أحول الدينار إلى دولار ثم بعد ذلك أحول المال. هنا السبب لأنه في الصرف لابد أن يكون يدا بيد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وهي أو يعني الطريقة الثانية للتخلص من هذا وهو ما يعرف بالقبض الحكمي. القبض الحكمي بمعنى أن يكون الذي يحول المال مثلا في العراق موجود في المكتب، ويقابله الشخص الآخر الذي تكون له الحوالة أيضا في المكتب، فيتم التحويل في لحظة واحدة، يتم التحويل في لحظة واحدة. وهذا الصورة الثانية مما يعني يشق يعني تحقيقه أن يجتمع الطرفان في وقت واحد، خاصة أن الحوالات أحيانا تحتاج إلى وقت، تعطي المال وربما بعد ساعة أو ساعتين حتى يتم تحويله. إذن لابد أن نحول نفس العملة التي سيستلمها الطرف، يستلمها الطرف الآخر. هذا بالنسبة للحوالة. وهل يجوز أخذ المال على هكذا تحويل؟ الجواب نعم، أفتت المجامع على جواز أخذ المال. نعم هو قرض، أنا أقرض صاحب المكتب، وصاحب المكتب يسدد الفرع الثاني له في البلد الآخر، لكن هنا المال والأجرة ليست على القرض، وإنما على الخدمة التي تتحقق في تحويل المال إلى جهة أخرى، وهي يعني يشبه أن تدخل فيها نوع وكالة، وإن كانت الوكالة فيها ليست صريحة. يشبه هذا أخواني ما يتعلق برواتب الموظفين، والآن هذا يعني عليه سؤال كثير من ممن يعني يستلمون الرواتب عن طريق الشركات أو المصارف أو الصيرفات. الموظف يكون له الراتب والحق على الدولة، فينزل الراتب يعني للموظف، فيذهب الموظف ويستلم الراتب من شركة الصيرفة، وطبعا صاحب الصيرفة يعطي الراتب من ماله الخاص، وبعد أن يضع الموظف إصبعه على الجهاز يعني اللي ينزل به الراتب مباشرة، الراتب ينزل في حساب صاحب الصيرفة أو صاحب المكتب. وهنا تقريبا حل الإشكال، على اعتبار أن صاحب الصيرفة أصبح وكيلا، أصبح وفعلا هو عنده وكالة من الدولة، فبمجرد أن يبصم الموظف وينزل الراتب في الكيكارد أو الماستر كارد الموظف، مباشرة نفس الراتب ينزل على حساب صاحب الشركة أو الصيرفة. لكن الإشكال ماذا؟ الإشكال أن صاحب الصيرفة لا يستطيع أن يتصرف بالمال مباشرة حتى يسوي تسوية، وهو بإمكانه أن يفعل التسوية في نفس اللحظة. لذلك نقول لصاحب الصيرفة بعد أن يستلم الموظف المال وقبل أن يغادر اجعل هذه التسوية. وأتصور مسألة ليست صعبة، عبارة عن إشعار أو شيء يرسله للشركة التي يتعامل معها، وتكون هناك تسوية. فبمجرد التسوية يصبح صاحب المكتب أو المصرف مالك للمال الذي نزل إليه وقادر على التصرف. في المرة الأولى هو مالك له لكن غير قادر على التصرف به، فنقول نطلب من صاحب المكتب أن يفعل هذه التسوية. فإن تعذر فعل التسوية فهنا يعني جائز من باب الضرورات، هنا يكون الجواز من باب الضرورات، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في مسألة الحوالة والتحويل. ثم ننتقل إلى موضوع جديد، وهو موضوع الضمان. موجود شيخ محمد، تعال افتح لنا، وإن كان مفروض نعاقبه يعني متأخر. شيخ محمد اقرأ، جزاك الله خير. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المتبيع. نعم نعم أحسن بارك الله فيك. أحسن الله. فصل. قال ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. الضمان هو في اللغة الالتزام، في اللغة هو الالتزام، وفي الشرع الالتزام بحق ثابت في ذمة الغير، وفي الشرع الالتزام بحق ثابت في ذمة الغير. وطبعا هناك فرق بينه وبين الوكالة يأتينا إن شاء الله. ويسمى الملتزم يعني بالضمان، إما أن يسمى الملتزم أو أن يسمى الزعيم أو أن يسمى الضامن أو أن يسمى الكفيل، كل هذه المسميات بمعنى واحد، أن يكون ضامنا أو كفيلا أو زعيما أو ملتزما. وصورة الضمان هو أن يكون لشخص حق مستقر في ذمة شخص آخر، فيطلب ضامنا، وهذا الطرف الثالث هو الذي يضمن هذا الحق. إذن عندنا ضامن ومضمون وهو الحق، وصيغة للضمان وحق مستقر في الذمة، ولا يشترط الاستقرار. يعني مجرد أن يكون الحق ثابتا ولازما، حتى لو كان مثلا كأن يكون يعني دين له أجل، أن يكون دين أو ليس مستقرا، كأن يكون المهر قبل الدخول، أن يكون المهر قبل الدخول. قال إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون. أولا الضامن قال لصاحب الحق مطالبة من شاء، يعني إما أن أطالب الذي ضمن أو الذي عليه الحق أصالة. الضامن إخواني، الضامن لابد أن تشترط فيه شروط، والشروط التي تجب في الضامن أن يكون مكلفا يصح تصرفه. يعني لو كان لي على أحد حق، فلا يمكن أن أأتي بضامن مجنون أو بضامن طفل صغير أو بضامن مفلس أو بضامن محجور عليه. لماذا؟ لأن الضامن لابد أن يؤدي إذا يعني لم يفعل من عليه الدين، لم يؤدي من عليه الدين الحق. إذا لابد أن يكون الضامن ممن يصح تصرفه في الأموال حتى يثبت الحق عليه. قال والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، يعني إذا كان الحق ثابتا مستقرا لازما على الشخص المدين، وكان الضامن مكلفا وممن يصح تصرفه، هنا من حق صاحب الحق أن يطالب إما الضامن أو المضمون عنه. قال وإذا غرم الضامن رجع إلى المضمون عنه. لو غرم الضامن، هذا شوف ننظر إخواني، خلاف الحوالة لو غرم المحال عليه لا يرجع، لكن هنا قال لو غرم يعني كان مدينا أو أفلس يرجع إلى المضمون عنه. إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. ما معنى هذا؟ يعني أحيانا أنا ربما أضمن شخصا دون إذن الذي عليه الحق، أقول ماله عندي أو أنا ضامنه دون أن يأذن لي صاحب الحق. في هذه الحالة قال يعني لا يرجع إلى الأول، لا يرجع إلى، لأنه أصلا هو لم يضع ضامنا. أما إذا كان الضامن بإذن الذي عليه الحق في هذه الحالة يرجع إليه. قال ولا يصح ضمان المجهول، ولا يصح ضمان المجهول. نعم إخواني، الضمان إما أن يكون على مال أو على عين أو ما شابه، فلا يمكن أن يضمن المجهول، بل هو كحكم السلم، كحكم السلم لابد أن يكون موصوفا في الذمة معلوما، يعني معلوم التفاصيل لابد أن يكون معلوما. قال ولا ما لم يجب، يعني ما لم يجب في الذمة، يعني لو كان مثلا المال لم يجب على الشخص المضمون عنه لا يجب، لا يجوز الضمان إلا في درك المبيع، إلا في درك المبيع. درك المبيع هو الحق، يعني الحق الذي يكون بسبب البيع. مثلا لو أني بعت شيئا أو اشتريت شيئا لكني لم أقبض الثمن، لم أقبض المبيع ولم أعطي الثمن، إلى الآن لا يوجد أي ضمان. فلما أدركت المبيع أو أدركت الثمن إذا كنت بائع، فلما أدركت أحد العوضين وجب، يعني جاز أن يضمن القسم الآخر. فلما، من هنا جاء، يعني أدرك أحد العوضين، إما الثمن وإما أدرك العين المبتاعة، عند ذلك هنا يجوز الضمان. لماذا؟ لأن الحق استقر، لما استقر في إحدى الجهتين استقر في الجهة الثانية، استقر في الجهة الأولى لأنه ملك أو قبض المبيع أو قبض الثمن، عليه يصبح الطرف الآخر ثابت في الذمة. وهذا المراد بقولهم درك المبيع، هذا المراد بقولهم درك المبيع. ثم قال والكفالة، أنا سأقرأ هذه الجزئية القصيرة. قال والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، إذا كان على المكفول به حق لآدمي. الكفالة إخواني هي تشبه الضمان. قال والكفالة بالبدن جائزة، الكفالة والضمان بينهما تشابه، لكن الفرق بينهما أن الكفالة تكون على الأبدان والضمان يكون على الأموال، يكون على الأموال. والكفالة تسمى أيضا بكفالة الوجه، والمراد بكفالة الوجه يعني تعبير عن البعض وإرادة الكل، كفالة الوجه يعني كفالة الذات، وتسمى أيضا كفالة البدن، وتسمى أيضا كفالة البدن. ومعنى الكفالة هو التزام شخص بإحضار شخص آخر عند المكفول أو عند الكافل، التزام شخص وهو الكافل بإحضار شخص المكفول به الذي عليه الحق عند المطالب. وصورتها الآن معروفة، مثلا في المحاكم شخص يتكفل شخص آخر شخص يكون مطلوب لجهة معينة للدولة مثلا أو للقضاء أو لحق شخص آخر، فيأتي شخص يتكفل هذا الشخص بإحضاره في المكان المطلوب والوقت المطلوب، ولا يتكفل بالحق الذي عليه. لو تكفل بالحق الذي عليه سيكون في باب الضمان، إنما يتكفل بمجرد إحضاره عند الطلب. أما لو اجتمعت الكفالة والضمان في آن واحد، لو اجتمعت الكفالة والضمان في آن واحد وهذا جائز، فهنا الكفالة والضمان يكونان بمعنى واحد. إذن الضمان يكون في الأموال التي تستقر في الذمة سواء كانت نقود أو أعيان، وأما الكفالة فتكون في الأبدان، يعني يتكفل أن يحضر شخصا إذا كان المكفول به حق لآدمي. قوله إذا كان المكفول به حق لآدمي، مثلا في القصاص، مثلا رجل عليه قصاص ويؤجل مثلا القصاص، أو يتكفله شخص آخر لحين وقت القصاص سواء قتل في النفس أو قصاص في الأطراف، هذه فيه الكفالة جائزة. أما إذا كان لحق الله تبارك وتعالى كالحدود مثلا، كالقذف وحد السرقة والزنا وغير ذلك، هذا في الحقيقة لا تدخله، هذا لا تدخله الكفالة، لا تدخله الكفالة. نعم. ثم نتحول إلى فصل آخر وهو الشركة. الشيخ محمد اقرأ. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلطا المالين، وأن يأذن كل منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد منهما فسخهما، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت. نعم، جزاك الله خير. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، إلى فصل جديد، وهو الشركة أو الشركة، الشركة أو الشركة، وهي في اللغة الاختلاط، وهي في اللغة الاختلاط. وفي الاصطلاح أو في الشرع: عقد يقتضي ثبوت الحق لاثنين أو أكثر على جهة الشيوع. عقد يقتضي ثبوت الحق لشخصين أو أكثر على جهة الشيوع. ما معنى على جهة الشيوع؟ هو أصلا الشركة قلنا في اللغة الاختلاط، بمعنى أن يكون للشخصين، أن يكون لكل منهما مال. هذا المال ممكن أن يختلط بحيث لا يتميز مال أحدهما على الآخر، فيكون المال في المجموع مشاعا، والمشاع المراد هو المشترك الذي لا تتميز حصة شخص دون شخص آخر، يعني مشاع يصبح مشتركا بينهما، لا يتميز أحدهما عن الآخر. قال: وللشركة خمسة شرائط. قبل أن أذكر شروط الشركة أذكر أركان الشركة. الشركة أركانها عاقدان أو أكثر، يعني الأطراف الذين يشتركون في هذا العمل عاقدان، ومعقود عليه وعمل وصيغة. عاقدان ومعقود عليه، والعمل الذي سيتفقان عليه والصيغة. الصيغة تكون بلفظ الشركة أو الشراكة أو ما يعبر به عن الاشتراك. أما شرائط الشركة فذكرها المؤلف قال وللشركة أو الشركة أو الشركة كلاهما صحيح خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. الناض هو المضروب، يعني الذهب، احنا قلنا الدراهم فضة والدنانير ذهب، فالناض هو المضروب، يعني الذهب حول إلى نقد مسكوك أو مسكوك، يعني كلاهما صحيح. لكن الصحيح الذي رجحه النووي رحمه الله وغيره أن هذا لا يشترط، لا يشترط، وإنما الشرط هو مال يمكن أن يختلط دون أن يتميز بعضه من بعض، يعني لو كان ليس دراهما وإنما ذهب تبر، يعني ذهب مكسر، تبر يعني الذهب قبل على أصله، أو حتى على الفلوس والدنانير، يعني العملة الحالية. المهم أننا لو خلطنا هذا المال لا يتميز، حتى يمكن أن تكون فيه شركة. بل ذهب كثير من علماء الشافعية أنه لا يشترط أن تكون الشركة في الأموال، بل أجازوه في المثمنات، الثياب مثلا، القماش، أو يعني كل ما ممكن لو اختلط لا يتميز، لو اختلط لا يتميز. إذن اختيار المؤلف أنه يشترط الدراهم والدنانير هذا قول كثير من العلماء الشافعية، والراجح أنه يجوز، طبعا يجوز في الدراهم والدنانير إجماعا، وفي بقية الأمور التي ذكرتها لكم يجوز على الراجح، يجوز على الراجح. قال وأن يتفق في الجنس والنوع، الجنس والنوع، وهذا مقتضى الخلطة، يعني لو جئت مثلا بذهب مع فضة لا يمكن أن تخلط، لا يمكن أن أشترك أن نخلط المال، أو لو جئت بذهب مسكوك وجئت بذهب مكسر هذا أيضا لا يمكن أن يخلط، وإنما أن يتفق في الجنس والنوع، في الجنس والنوع. قال وأن يخلط المالين، وهذا صفة كاشفة لما سبق. كيف يمكن أن يخلط المالان؟ لابد أن يتفق في الجنس والنوع وحتى الصفة، يعني أن يكون هذا مسكوكا وهذا مسكوكا أيضا، أو هذا تبرا وهذا تبرا، يعني مكسر قبل أن يصنع منه العملة. ثم قال وأن يخلط المالين وأن يأذن كل منهما لصاحبه في التصرف، يعني هذا المال الذي بينهما كل شخص منهما يأذن لصاحبه في التصرف، وهذا مقتضى الشركة، بمعنى أن من حقي أن أتصرف في هذا المال ومن حق شريكي أن يتصرف في هذا المال، لكن بشروط يعني القاعدة العامة في هذه الشروط لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أنه لا يغامر بهذا المال، بمعنى أنه لا يعقد صفقة فيها غبن ظاهر، أو أنه مثلا لا يسافر بهذا المال دون إذن شريكه، أو يعني مجموعة من الأمور. ويد الشريكين على المال يد أمانة، يد الشريكين على المال يد أمانة، بمعنى لو تلف المال في يد أحدهما دون تفريط، لو تلف المال في يد أحدهما دون تفريط هنا يده يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن، لا يضمن إلا بالتفريط، لا يضمن إلا بالتفريط. ثم قال المؤلف ويكون الربح والخسران على قدر المالين، ويكون الربح والخسران على قدر المالين، بمعنى كما أنهما يشتركان في الربح يشتركان في الخسارة أيضا، كما أنهما يشتركان في الربح يشتركان في الخسارة أيضا، يكون الربح نكمل إن شاء الله. قال وأن يأذن كل منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. هو لا يشترط أن تكون الشركة أو الشراكة بينهما متساوية، ممكن أن يأتي هذا بدينار ويأتي هذا بعشرة دنانير، أو يأتي هذا ب يعني مثلا ألف أو مثلا قماش، وهذا يأتي بقدر آخر من القماش. المهم عند جمعهما يختلطان ولا يتميز مال أحدهما عن الآخر. وعليه في هذه الحالة الربح يكون على قدر المالين، فيكون مثلا هذا دينار وهذا عشرة دنانير، يكون نسبة الربح لهذا واحد من عشرة ولهذا تسعة من عشرة، هذا في حال الربح. وأما في حال الخسران فكذلك الخسران يكون على الطرفين بقدر المالين، المال الذي دفعاه في هذه الشركة. وهنا مسألة مهمة، لو كان أحدهما يعني يعمل في هذا المال أكثر من الآخر، هل يجوز أن نعطي أحدهما أكثر من الآخر؟ يعني هل ممكن أن يأخذ لأجل المال الذي يدفعه ولأجل العمل الذي يقوم به؟ جمهور الشافعية على أن العمل لا اعتبار له، لأن المال الذي يحصل والربح إنما هو ثمرة المالين. لكن من أهل العلم من أجاز الجمع بين الربح الذي يأتي عن المال وأجرة المثل التي لو قام بها أحد الطرفين دون الآخر، فالربح يكون على المالين وأجرة المثل تكون على أحدهما. لكن هذه الصورة قد تتحول إلى المضاربة، كلامنا هنا ليس في المضاربة، كلامنا هنا في الشركة التي كلا الطرفين يدفع مالا. أما المضاربة فأحدهما يدفع مالا والآخر يبذل جهدا، الشركة تختلف، الشركة كلاهما يدفع مالا، لذلك أصل الربح والخسارة إنما يرتبط بالمال ولا يرتبط بالعمل، ومن عمل أكثر من غيره فالصحيح أنه لا يعتبر، وإنما المعتبر قدر المالين الذي اشتركا به. ثم قال ولكل واحد منهما فسخها متى شاء. نعم الشركة يعني من العقود الجائزة، ليست الواجبة، من العقود الجائزة، فمتى ما أراد أحدهما فسخها جاز له ذلك، وإن اتفق على الفسخ بطلت. قال وإذا مات أحدهما بطلت أيضا. لماذا؟ لأن الشركة هي ارتباط ذمة بذمة، ذمة بذمة، ذمة الأول مع ذمة العاقد الثاني مع ذمة العاقد الثالث، فإذا مات العاقد بطلت هذه الشركة، لأن الذمة لم تعد موجودة. يعني هذا ما يتعلق بالشركة. هناك أنواع من الشركة التي يعني يعمل بها بعض الناس، سأذكرها على سبيل السرعة. أول هذه الشركة تسمى شركة الأبدان، شركة أبدان، يعني ليس هناك مال، يخرج رجلان إلى العمل فيتفقان أن ما يعملانه هو بالسوية، مثل عمال اثنين يخرجون إلى المصدر مثلا، فلا يدري لعل كلاهما يعمل أو لعل أحدهما يعمل والآخر لا يجد عملا، ثم يشتركان فيما يحصلان عليه أو يحصل عليه أحدهما، وهذه تسمى شركة أبدان. والصحيح الذي عليه عامة الشافعية أن هذه الشركة لا تجوز لما فيها من الغرر، لأن أحدهما يعني لا يدري عندما يخرج هل سيعمل أو لا، هل سيربح أو لا يربح. فهذه النوع الأول من الشركة، شركة أبدان، الصحيح أنها لا تجوز. الثانية شركة معاوضة، وشركة المعاوضة أن يكون كسبهما ببدنهما وبمالهما، يعني يشتركان فيه بالبدن والمال، ويشتركان أيضا في الربح والخسارة. هذه شركة المعاوضة إذا كانت على البدن فقط، يعني في البدن فقط، فهي كالأولى لا تجوز. أما إذا كانت، إذا دخل فيها المال ودخل فيها الربح والخسارة، فالأكثر صححوا الجواز، وهي تشبه الشركة التي ذكرناها أولا. الثالثة شركة وجوه، وهي بأن يشتركان ليكون الربح بينهما على مال مؤجل أو معجل، فيعني يأخذان سلعة مؤجل أو معجلة، كلاهما يأخذ سلعة، فالذي يبيع يشارك صاحبه في الربح، والذي لا يبيع تبقى السلعة. هذا أيضا يشبه شركة الأبدان، فيها أيضا غرر، والصحيح عند الشافعية أنها لا تجوز. هذه مجموعة من الصور. بقي عندنا، وهذا سنتكلم عنه في وقت آخر، مسألة المضاربة أو ما يسمى بالقراض. المال يكون من شخص والعمل من شخص آخر، ونتكلم عنه في موضعه إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين، وبارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.